10 أضعاف الإنس، يعني كم مليار؟ 70 مليار، ومع كل واحد ملكان أيضا، جن أيضا مكلف مثلنا. والخطاب هنا وإن عليك لحافظين أيضا الجن، فالله يخاطب الجن بهذا ويحذرهم، يتوعدهم ويعدهم.